الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجز شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. قال الشارح رحمه الله: وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. قال: وفي رواية عن ابن عباس أن امرأة ثابت أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، وإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. قال الحديث: فصرح الحديث سبب طلبها الخلع وأبان. بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه الروايات من طريق حجاج بن هذه والتي بتليها طريق حجاج بن أرطاه، وحجاج ضعيف. على هذا فما تقدم ذكره مما في الصحيحين: يا رسول الله، لا أعتب على ثابت خلقا ولا دينا، ولكن أكره الكفر في الإسلام، أي ما عارضته. وقد تكره المرأة الرجل لعدم الوفاق ولعدم ما قد لعل الله عز وجل يريد لها زوجا آخر. فلهذا المعنى، أما من حيث هذه الألفاظ المذكورة أن لبصقت في وجهه وأنه أكثر الناس، وأن كل هذا من طريق حجاج لا يعتمد عليها. قال رحمه الله: ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة: وكان ذلك أول خلع في الإسلام، وهو قوله ولأحمد. قال الشارح: وهو قوله ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة فمثلثة ساكنة، وكان ذلك أول خلع في الإسلام. أيضا من طريق حجاج. قال: أنه أول خلع وقع في عصره صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه وقع في الجاهلية، وهو أن عامر بن الضرب بفتح الضاء المعجمة وكسر الراء ثم موحدة، يعني سيكون من الضرب، وهو أن عامر بن الضرب بفتح الضاء المعجمة وكسر الراء ثم موحدة زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث، فلما دخلت عليه نفرت منه فشكى إلى أبيها فقال: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، وقد خلعتها منك بما أعطيتها. زعم بعض العلماء أن هذا كان أول خلع في خلع العرب. الذي يظهر أنه أول خلع ما جاء في قصة جميلة وقيل زينب بنت عبد الله بن سلول وبين زوجها ثابت بن قيس، هذا المعلوم بالأدلة الصحيحة في الإسلام. قال: كتاب الطلاق. قال الشارح رحمه الله: هو لغة حل الوثاق مشتق من الطلاق، وهو الإرسال والترك، وفلان طلق اليدين، طلق اليدين بالخير كثير البذل والإرسال لهما بذلك. وفي الشرع حل عقد التزويج. قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الإسلام بتقريره. قال الحافظ رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. إن أبغض سيصل. إن أبغض. حتى عندي لكن. بفتح الضاد. إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم من إرساله. أنه من مراسيل محارب بانتثار، وهذا هو الصواب، مرسل، الراجح أنه مرسل من مراسيل محارب بانتثار في بعض النسخ، وهو المعتمد أبغض حلال الله يطلع بدون إن. ما بعد إن ما يصلح إلا أبغض. إن أبغض الحلال بدون إن. نعم. قال الشارح رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله، وكذلك الدارقطني والبيهقي رجح الإرسال. يعني كونه يكون إن أبغضه سيتعارض مع القاعدة، لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. قال الحديث فيه دليل على أن في الحلال أشياء مبغوضة إلى الله تعالى، وأن الطلاق أبغضها، فيكون البغض مجازا عن كونه لا ثواب فيه ولا قربة في فعله. ومثل بعض العلماء المبغوض من الحلال بالصلاة المكتوبة في غير المسجد لغير عذر. قال وفي الحديث دليل على أنه يحسن تجنب إيقاع الطلاق ما لم يجد عنه مندوحة. وقد قسم بعض العلماء الطلاق إلى الأحكام الخمسة، فالحرام الطلاق البدعي، والمكروه الواقع لغير سبب مع استقامة الحال، وهذا هو القسم المبغوض مع حله. اشتغنى عن هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ينصب الشيطان عرشه على البحر ثم يرسل جنوده، فإذا جاء من يقول لا زلت بين فلان وفلان حتى طلق امرأتك والنعمة أنت أو يتوجه، فهذا من مفرحات الشيطان، حصول الطلاق من مفرحات الشيطان بين المرأة وزوجها مع استقامة الحال من مفرحات الشيطان. أضف إلى ذلك ما فيه من الأضرار من ترميل المرأة، ومن كذلك أيضا إن كان هناك أولاد فالسعي في تيتيم الأولاد شبه تيتيم للأولاد، وتضيع لهم من الرعاية وتفكك الأسر، فنعم مع استقامة الحال لا ينبغي هذا إذا كان يعني له رغبة ولها رغبة، ثم يأتي ما يستدعي الشيء اليسير فيحصل الطلاق. أما إذا حصل منهم أنه أبغضها أو هي أبغضته، فاستقامة الحال في الفراق، لقول الله سبحانه وتعالى قد جعل الله لهن سبيلا، ولقول الله عز وجل ولكل جعلنا مواليا ما ترك الوالدان والأقربون وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. هذا من أدلة من يقول بأن الطلاق يكون في حال طهرها، وأن الأقرع هي الحيض، هو أقرب. قال وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، وفي أخرى للبخاري وحسبت تطليقة، وفي رواية لمسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما أما أنت أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك، أما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال إذا طهرت فيطلق أو يمسك. المعتمد أنها كسبت عليه، هذا الذي في الصحيح. أما من عدا ذلك ولم يرها شيئا أو لم يحسبها شيئا، خلاف الأصل، خلاف ثابت. وسيأتي كلام طويل على هذا الحديث وعلى الطلاق البدعي، هل يحسب أم لا يحسب. نعم. قال الشارح رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسك حتى إذا طهرت، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. وتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، متفق عليه. قال: وفي قوله مره فليراجعها دليل على أن الأمر، على أن الآمر لابن عمر بالمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمر مأمور بالتبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنه لأنه مأمور بالمراجعة، فهو نظير قوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة، فإنه صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يأمرنا بإقامة الصلاة، بإقامة الصلاة، فنحن مأمورون من الله تعالى. وابن عمر كذلك مأمور من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتوهم أن هذه المسألة من باب مسألة هل الآمر بالأمر بشيء آمر بذلك الشيء، فإنما تلك المسألة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، الحديث. قال: لا مثل هذه. وإذا عرفت أنه مأمور منه صلى الله عليه وسلم بالرجعة، فهل الأمر للوجوب فتجب الرجعة أم لا؟ ذهب إلى الأول مالك، وهو رواية عن أحمد، وصحح صاحب الهداية من الحنفية وجوبها، وهو قول داود، ودليلهم الأمر بها. قالوا: فإذا امتنع الرجل منها أدبه الحاكم، فإن أصر على الامتناع ارتجع الحاكم عنه. قال: وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة فقط. قالوا: لأن ابتداء النكاح لا يجب التزامته كذلك. فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب، وأجيب بأن الطلاق لما كان محرما في الحيض كان التزامته النكاح فيه واجبة. قال: وقوله حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر دليل على أنه لا يطلق إلا في الطهر الثاني دون الأول، فقد ذهب إلى تحريم الطلاق فيه مالك، وهو الأصح عند الشافعية، وذهب أبو حنيفة إلى أن الانتظار إلى الطهر الثاني مندوب، وكذا عن أحمد مستدلين بقوله وفي رواية لمسلم يعني ابن عمر: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فأطلق الطهر. ولأن التحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا زال موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر. هذا هو الصواب، وإنما ذاك لمزيد الاستبراء، استبراء الرحم، وقد علم استبراء الرحم بحيضة، أو يكون يعني بعد ذلك مره ثم يعني ماذا، ثم التحيض ثم التطهر لمزيد يعني الزجر له على فعله ذلك، وإلا فيجزئ ذلك، يجزئ أنه يطلقها طاهرا سواء في من حيضة واحدة أو في الثانية. قال: ثم جاز بالذي بعده، وكما يجوز في الطهر الذي لم يتقدم طلاق في حيضته ولا يخفى قرب ما قالوه، بل لا يخفى يعني صدق ما قالوه وصواب ما قالوه. قال وفي قوله قبل أن يمس دليلا على أنه إذا طلق في الطهر بعد المس فإنه طلاق بدعي محرم، وبه صرح الجمهور. وقال بعض المالكية إنه يجبر على الرجعة فيه كما إذا طلق وهي حائض. وفي قوله ثم تطهر وقوله طاهرا خلاف للفقهاء، هل المراد به انقطاع الدم أو لا بد من الغسل؟ فعن أحمد روايتان، الراجح أنه لا بد من اعتبار الغسل لما في رواية النسائي، فإذا ارتدأت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء أن يمسكها أمسكها أن يمسكها أمسكها وهو مغسر لقوله طاهرا وقوله ثم تطهر وقوله فتلك العدة. أما لفظ تطهر فلا يحتمل إلا الطهر من الحيض، ولا يعني ذلك أنه إن راجعها يعني ماذا إن طلقها بعد أن طهرت من حيضها قبل الاغتسال أنه لا يصح وأن يصير، ولكن يحتمل المعنى الأول، هذا هو الظاهر أنها تطهر، والأفضل أن تكون بعد اغتسالها وما يدريه أنها اغتسلت أو ما اغتسلت. قال أي أرنا في قوله فطلقوهن لعدتهن. وفي رواية مسلم قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي الآية. وبالحديث دليل على أن الأطهار للأمر بطلاقها في الطهر. لا يعني ليس الأمر بطلاقها في الطهر يعني يدل على أن الأقراء الأطهار، وإنما هذا من أدلة أن الأقراء هي الحيض، طلقوهن لعدتهن. وأيضا إضافة إلى حديث عائشة لا الصلاة أيام قرؤكم، فليمسك فليراجعها ثم ليمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسك تلك العدة التي أمر الله أن طلق لها النساء. قال وقوله فطلقوهن لعدتهن أي وقت ابتداء عدتهن. وفي قوله أو حاملا دليل على طلاق الحامل سني، وإليه ذهب الجمهور. وإذا عرفت أن الطلاق البدعي منهي عنه محرم فقد اختلف فيه هل يقع ويعتد به أم لا يقع. وقال الجمهور يقع مستدلين بقوله في هذا الحديث وفي أخرى أي في رواية أخرى للبخاري وحسبت تطليقة وهو بضم الحاء مبنيا للمجهول من الحساب، والمراد جعلها واحدة من الثلاث التطليقات التي ملكها الزوج، ولكنه لم يصرح بالفاعل هنا، فإن كان الفاعل ابن عمر فلا حجة فيه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحجة، إلا أنه صرح بالفاعل في غير هذه الرواية كما في مسند ابن وهب في لفظ وزاد ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة. وأخرجه الدارقطني من حديث ابن أبي ذئب بن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة. وقد ورد أن الحساب لها هو الحاسب لها هو النبي صلى الله عليه وسلم من طرق يقوي بعضها بعضا. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما أي لما سأله سائل أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى. وهذا واضح إضافة إلى قوله وحسبت، وأنه ما كان المفتي لنفسه ابن عمر وإنما كان السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المستفسر لأحكام هذه المسألة، فالذي حسبها إضافة إلى هذه الروايات في مسلم وفي غيرها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا. قال أي في أي الحديث وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، دال على تحريم الطلاق بالحيض. وقد يدل قوله أمرني أن أراجعها على وقوع الطلاق إذ الرجعة فرع الوقوع وفيه بحث وخالف فيه طارس والخوارج والروافض وعتاه في البحر عن الباقر والناصر وقالوا لا يقع شيئا ونظر هذا القول ابن حزم ورجحه ابن تيمية وابن القيم واستدلوا بقوله في رواية أخرى أي لمسلم عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا من الخلاف الرواية الصحيحة ما تقدم أصح منها. قال وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ومثله به والدي مبين قوله فليطلق أو ليمسك مبين فليطلق إن شاء الطلاق وليمسك ستبقى عليه غيرها ما تلف قد حسبت. قال ومثله برواية أبي داود فردها علي ولم يرها شيئا وإسناده على شرط الصحيح إلا أنه قال ابن عبد البر قوله ولم يرها شيئا منكر. هذا هو الذي تقدم أنه غير أصح منه وهذا منكر خالف الأحاديث الصحيحة. قال لم يقله غير أبي الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه منه فكيف من هو أثبت منه ولو صح لكان معناها والله أعلم ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة. وقال الخطابي قال أهل الحديث لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا ويحتمل أن معناها لم يرها شيئا تحرم معها المراجعة أو لم يرها شيئا جائزا في السنة ماضيا في الاختيار وإن كان لازما له. ونقل البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال نابع أثبت من أبي الزبير والأثبت في الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا فقد وافق نابعا غيره من أهل الثبت. هذا يؤيد قول ابن عبد البر أنها منكرة. قالوا وحمل قوله ولم يرها شيئا على أنه لم يعدها شيئا صوابا غير خطأ بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه لأنه أمره بالمراجعة ولو كان طلقها طاهرا لم يؤمر بذلك فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه إنه لم يصنع شيئا أي لم يصنع شيئا صوابا. قد أطال ابن القيم رحمه الله في الهدي الكلام على نصرة عدم الوقوع لكن بعد ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم حسبها تطليقة تطيح كل عبارة ويضيع كل صنيع. وقد كنا نفتي بعدم الوقوع وكتبنا فيه رسالة وتوقفنا مدة ثم رأينا وقوعها وسيأتي أنه رجع إلى القول له. تنبيه ثم إنه قوي عندي ما كنت أفتي به أولا من عدم الوقوع لأدلة قوية سقناها في رسالة سميناها الدليل الشرعي في عدم وقوع الطلاق البدعي. ومن الأدلة أنه منسوب ومسمى نسبته إلى البدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة لا تدخل في نفور حكم شرعي ولا يقع بها بل هي باطلة. ولأن الرواة لحديث ابن عمر اتفقوا على أن المسند المرفوع في هذا الحديث غير مذكور فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب تلك التطليقة على ابن عمر ولا قال له قد وقعت ولا رواه ابن عمر مرفوعا بل في صحيح مسلم ما دل على أن وقوعها يعني بل الذي مر بنا وحسبت عليه تطليقة وقد ساق حديث مسلم. هذا عجيب ساق الحديث عند مسلم أنه قال وهم أمسكها ثم قوله أرجعها المراجعة من تكون من طلاق ولا تكون غير طلاق. فلو لم تكن يعني لو كانت في عصمته ما أمره بمراجعتها وإنما كان قوي عنده كونه بدعيا وعلى كونه بدعيا يكون مثلا هذا مخصوص عام وذاك مخصوص في أنه إذا طلق وقع الطلاق مع كونه بدعي ما يقال ما هو بدعي. قوله الأول أهدى من هذا. قال بل في صحيح مسلم ما دل على أن وقوعها إنما هو رأي ابن عمر وأنه سئل عن ذلك فقال وما لي لا أعتد بها وإن كنت قد عجزت واستحمقت. وما لي لا أعتد بها عملا بفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره مره. وهذا يدل أنه لا يعلم بذلك نصا نبويا. يبعد هذا بعدما تقدم. نعم يبعد هذا، لأنه لو كان عنده لم يترك روايته ويتعلق بهذه العلة العليلة، بل قد أبرز وحسبت. ما قالوا حسبت حسبت علي تطليقة، قال وقال والراوي يقول حسبت علي تطليقة، ما قالوا حسبها. كل الروايات تفيد على أنه ما حسبها نفسه، إنما حسبها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن العجز والحمد لا مدخل لهما في صحة الطلاق، ولو كان عنده نص نبوي لقال وما لي لا أعتد بها، قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد بها. عجيب والله هذه، يعني كأن يعني الأقوال هنا ما يعني مع ضعفها ومع يعني ما أدري ما الحامل على هذا. قال ولو كان، وقد صرح الإمام الكبير محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله بأنه قد اتفق الرواة على عدم رفع الوقوع في الرواية إليه صلى الله عليه وسلم. قال وقد ساق السيد محمد رحمه الله 16 حجة على عدم وقوع الطلاق البدعي، ولخصناها برسالتنا المذكورة. وبعد هذا تعرف وابن القيم أيضا، يعني رجوع ابن القيم كان رجوع الصنعاني كان تأثرا بهذين الإمامين ابن القيم وابن الوزير. أما قوله الأول فكان تحرير الأدلة، تحرير الأدلة مقدم. قال وبعد هذا تعرف رجوعنا عما هنا فيلحق هذا في نسخ سبل السلام. وبعد هذا تعرف رجوعنا يعني في الرسالة، رجعنا في الرسالة. نعم أما هنا، أما قررنا هنا فيثبت هذا أننا راجعون في سبل السلام إلى ما في الرسالة. قال أما الاستدلال على الوقوع بقوله بل يراجعها ولا رجعة إلا بعد طلاق فهو غير ناهض. يعني هل معناها أن الذي ألحقه غيره يلحق هذا فألحقوه؟ محتمل، ولا هذا كلام الآن، أو أنه كتب هذا بنصه يلحق هذا، أي هذا الكلام من هنا. نعم. فأضافوا في النسخ محتمل. قال لأن الرجعة المقيدة بعد الطلاق عرفا شرعيا متأخرا، إذ هي لغة أعم من ذلك، ودل الحديث على تحريم الطلاق في الحيض، وبأن الرجعة يستقل بها الزوج من دون رضا المرأة والولي، لأنه جعل ذلك إليه، ولقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن لذلك، وبأن الحامل لا تحيض لقوله طاهرا أو حاملا، فدل على أنها لا تحيض لإطلاق الطلاق فيه، ووجب بأن حيض الحامل بما لم يكن له أثر، ثم لم يكن له أثر في تطوير العدة لم يعتبر، لأن عدتها بوضع الحمل، وأن الأقرأ في العدة هي الأطهار. قال الغزالي ويستثنى من تحريم طلاق الحائض طلاق المخادعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل حال المرأة ثابت هل هي طاهر أو حائض مع أمره له. صحيح أنه فسخ، وأن تلك الرواية وجاءت ورقة في السؤال أيضا، وطلقها تطليقة علت. قال والشافعي يذهب إلى أن ترك الاستفصال في المقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. إلى هنا جزاكم الله خيرا.